መጽሁፍ ሐዲሱን ሙተፈቁን አለይህ ضعيف ማለት ነው ወይስ ቀዊ ማለት ነው صحيح ማለት ነው ምን ማለት ነው ሐዲስ ሙተፈቁን አለይህ የተስማሙበት ማን ነው አቡ አንስና ሸኽ ኢብራሂም ስራጅ የተስማሙበት ነው ቡኻሪ እና ሙስሊም የተስማሙበት ቀጥታ ከቁርአን በኋላ ትልቁ ሐዲስ صحيح የሚባለው ቡኻሪ እና ሙስሊም የተስማሙበት ሐዲስ ነው ማለት ነው اذن ይህ ሐዲስ አሁን የማነበው የቡኻሪ እና የሙስሊም ሐዲስ ነው ምን ይላሉ ነቢያችን በህብረተሰባችንና በየቀኑ የሚያስፈልጉን አምስት ነገሮች ጠቅሰዋል ምን አሉ ኢንላላህ حرم عليكم عقوق الامهات ووأد البنات ومنع الوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال እነዚህ አምስት አላህ Subhanahu Ta'ala ከለከላቸውና በጣም የሚጠላቸው ነገር ነውና ከነዚህ አምስት ነገሮች ራቁ አሉ። አሁን እኔ ባጭሩ አርጌ እስቲ አምስቱን ለመግለጽ ሞክራለሁ። إذن هذه قضية አሁን የተጠቀሱት አምስት አሉ። هي قضية المجتمعات كلها يهم ዓለም ህብረተሰብ የሚያስፈልጋቸው አምስት ነገሮች ናቸው። والله سبحانه وتعالى قرن سبحانه وتعالى عقوق الوالدين مع الشرك اباتنا النات مبدل النسون يعني ماسك ايت ويم النسون على متازز لك كشرك نو يقرنوا انغدي عندنياو مندنو كره لكم عقوق الامهات طيب لمندنو امهات يالو لمن عقوق الوالدين على العالم مكنياتو مالو علماءچو ام كتتكسچ وابحت امه يتوقع كسوغا يتكس لكن ازي لا منالو قدميا لان تسط مكنياتهم ليله حديث الله عند سو سيطيقاچو من ابر الناس علي بتام متتززو سو ما نو بلو سيطيقاچو نبياچ منالو امك قالو ثم من ثم امك ثم امك ثم امك ثلاث غزي باراتنيا غزي نو ابوك يالو سلازي ثلاث اراتنيا انات نو متوسدو ለልጆቿ በልጆቿ ያለው ሐቅ 3 አራተኛ ለናት ሲሆን 1 አራተኛ ብቻ ነው ለወላጅ አሉ ለትሮ ናባት اذن وقالوا ان عقوق الوالدين وبرهما محاصه ይቺን ቃል ያዟት ያ ይቺ ቃል አዲስ ቃል ነች እናንተ ሰምታችኋት የማታውቁ ነው ያባትና የናት መታዘዝና አለ መታዘዝ ማክበርና አለ ማክበር محاصة نوالي محاصة ميم حاء ألف صاد تاء مربوطة محاصة من مالتنا محاصة نو يعني إج بإج مالتنا أنت لنا تترك هذا الركو يملباته كالجوشي متاقن يو يزا مساينو قل عند سولي إنت أي كتلا إنت إقل يقوى بتقام أباتنا الناتون يا كبر نبر قل لجوشي كو عند السؤال وطهم ልጆቹ እኮ እየበደሉት ነው ይላል አብሽር በአዱንያ ባይሆንም በአኺራ ይከፈልበታል ሰውየው ሙሐሳ ማለት ዑለማዎቹ ሙሐሳ ምን ማለት ነው بمعنى ان خيرا تجزاه مثله وان شرا ايضا تجزاه مثله እና በአዱንያ ካልሆነስ በአኺራ ልክ በዛ በበደልከው ልክና ወይም ጣዓብ አደረከው ልክ ትከፈላለህ አለ ይሄን ነገር ልንገራችሁ ወንድሞች በሳውዲ አረቢያ የተገኘ ነገርና በጋዜጣ የጻፉት ነገር ልንገራችሁ አንድ ፖሊስ ነው አብሃ የሚባል ከተማ አለ በሳውዲ አረቢያ ልክ እንደ ዋሽንግተን ዲሲ እንትኑ ኒውዮርክ ምናምን እንደምትሉት ከተማዎች እዚ አብሃ የሚባል ከተማ አለ አንዱ ፖሊስ ምን ይላል وجدت في الشارع ناسا مجتمعون يشتمون شابا صفع اباه እና ሰዎች ተሰብስበው እና በጣም ተቆጥተው ላንድ ወጣት ሰው ይዘው ሊመቱት ይፈልጋሉ እና ምንድነው ምን አድርጎ ነው ምናምን ስላቸው ፖሊስ ነው የሚናገረው አባቱን በጥፊ መታው ልጅ እኮ ነው ልጁ ለአባቱ በጥፊ መታውና እኛ በጣም ተናደድን አሉ ከዛ በኋላ እኔ ልጁን ይዤ ጥፊ ልሰጠው ስል فقال للشيخ اباته من عليه مهلا مهلا يا بوليس عليه تو تو تنش كوي أنا وفي نفس المكان صفعت أبي. إني قالوا أباتنا من نقروا يا شماغلي إني بزيه بوتا لك بزيه بوتا أباتين بتقفي مدهوت علي. كان يقال لك نعم أنا وفي نفس المكان صفعت أبي فلعل الله يأخذ لأبي من ابن هذا. سلزي الله يكفلنو اليوم بعد الدنيا يكفلن ترونو باخرة وكان على سلفهم. سلزي تو يتفيست عندنا مكنياتهم لاباتي يدرب قتلو أهون إجي مكفلو عليه. يه بتقام مطفو نقر مساليه تسد أنو بزي سعودي عربية تقنيو ليلة قلت ترونو نقر يتقني أباتنا يلج بزوك زي نقر كواتشونو قن استلتك سونا عندك أن عند ليج أباتو بجرباو لا تشكمو ودى سفر يهد نبر ودى سفر مات كعند كتما ودى عند كتما بتقام مقاتلو عربا قرزي بتقام مقاتلو أن تشكمو عندك زي بقمل عندك زي بقاهية عندك زي راسو يشكمو عند زي يهده عم بمن قد لاي بتقام كبات تنو مقاتل بنبر أباتك زي أباتو منينال لشنا فلقال لهوان أباتو إشي بلو أوردونا كذا لشناسي فلك يعني انتون باللتون او تطول لشناسي فلك ان ذا هلت يزر فري على دلو كباللتو بتاش هلت قلالي علو ان السو بمريتنا يودكو فلقونا مريتو دمو بتقامو قطنو يقاتلال اهون لجو من هذا الرقي لجو بذا هلت يزر فري علو عباتو اساتنا يقاتلال شو بلو اجو بمريت لا يتقطعوا بمريت لا ياو يجو بس جربة يتقطعنا نو بمريتو شنالو أباتي شنالو أهون أباتو شنو ركتو بتأمس الدسات منالو أباتو منالو قال يا بني والله لقد سبقتني بهذا يعني اللي جالو هم يدرك اللي إني لأباتي أدركيو نبر بجربايم تشككوت غلاونا طبكوت اغرو ما طبكوت بتام تتعززو نبر بتام ودو نبر بتام بتام بتام الله على النجر باباتي بتام يتمركوت ييتشي نجر كن اهون بزيه بلتكن يالو ييتشي نجر كن اهون يادركات نجر لاباتي انا ادركواتم سلازي كني بلتكالو اجي بمريت لا ينطفه اساتو لانته لني كن قزقزا يادركلين بزيه بلتكننا الله يبارك فيك يطول عمرك الله يجزيك الخير في الدنيا والآخرة بلو مرك ويبالا يقول لك مني الله في القرآن من الآن إن سعيكم لشتى تكبرات شكو ليه بتشاكو بقى يتلعينو يا سبحان الله العظيم يعني يهدمو اندزي هذا القرآن معناتنو عباتو بتقفي ستعان يهدمو مقاتي كناكن نتان. طيب فمرة أهون قدي من دنو عقوق الوالدين بتقام بتقام كبار وانجلنو. إذن معاملة الأبناء للأباء محاصة سلزي لجوج لاباتو شاكو ميادرقو تنقر نقي بلجوج شاكو ميادرقو تنقر دو إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا إن لم يكن في الدنيا العلماء سيكون في الآخر حتما لكن في الدنيا أهون بعد الدنيا سيهنوا متكفنوا يمشانهنوا. طيب وقد نوه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الله سبحانه وتعالى في القرآن من عليه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة أنت قيتها بل جنتي يسدقون ينكباكبون يا أباتي الناتي أني دمو بتأمت استي رحمة ستأتشو إذن الله تشو بل يعني. والأبوين يشقياني ليسعدان تقال لها هنا النات أبتر لها جوانا مني النات بتلي لجوان لما سدست السوابت أم تتشنك على جامل يبكياني لتضحك أنت لج النسو يالك سالو أنت لتسك يسهراني لتنام سايتنيو يدرى اللو أبتنا نات أنت لتتنيا. يقول سبحانه وتعالى حملته أمه وهنا على وهن وحمله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي. النات كرغزنا جمرو يورا بابا متعباتنا يا نقر سيلك اللات اندقنا رغزنا متع زيت اني ورتسك عايشنا كزا ولدتشو اندى እንደገና በወሊድ ጊዜ ደግሞ ተሰቃየች። እንደገና ለተሳድገው ሁለት አመት ደግሞ ሽንቱና ሰገራውና ትውከቱ ምናምን ይሄን ነገር ብዙ አሰቃያት ማለት ነው። طيب وقال احد العلماء ليس لك عليهما فضل انت لج اباتنا الناتن بتكبر عليه من منقبررنا اندزي هدركو بله مكرات يلبهم لانه ترد عليهم الدين بدرن يكفلك نو انجي اني اكو اباتين الناتن كور ما كبروا اني ما درغوكم منامن بله بزو طرغرغرغرغ اتبل مكنياتو بدرن يكفلك نو على عند عالم. طيب استي اياه ونملكتهنا من هلال وقضى ربك الا تعبد الا وبالوالدين احسانا ولا تقل لهما اف اف تبل اف من مالتنا اناته محمد اللي جاي ناس تترل اف مناتي من دونه ولا شيء بي ساعه اوكي من دونه بتفلقيو. طيب كذبها لا دمه ستطره من دونه يا ينكرف كندزي ما ناغرو اف يبالال الله سبحانه وتعالى يتلوعني. كذا بهالا منها الله سبحانه وتعالى عندما يكبران ان وقضى ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا ان تلق سيشمغلو نو يعني الله سبحانه وتعالى سيشمغلو. طيب لمن دنو الله سيشمغلو يعني بلو علماء تتايقنا وهل معنى ذلك قبل ان يهرم ممكن تقول لهما اف يعني ايه نجر كدغو كشمغلو اوف اتبلاتشو يالو ساشمغلو اوف لما نت يفقدان معناتنو ياكنوي اي فقدو. طيب لمن دنو الله يعني عند الكبر سيادغو ويم سيشمغلو سيارجو اوف اتبلاتشو يالو من دنو علماءشو منالو انديت يمسل قنجو نغير تناغرو قال لكنه سبحانه وتعالى قرن بالكبر والهرم لانك لن تتجرأ ان تقول لهما اف لانهما قويين سيقولون لك اف وتف شباب يالو اباتنا نات وطات يالو اف كلكاچوما اجاچوم سنزرو راسن ليفنكتو يچلالو ملاسو ملاساچون سنزرو اف لك وتف ليلو يچلالو ادلم دي لاباتي اف كلكو يتاباتي ناس تبلو تف يسطو توب ليله يشلال مفرياتهم قوي نو هيلال نو قوال نو جنزبال نو سبتهم يابلاه نو أنت نو كسيرو تفلقو جسو كانت تفلقو. لكن لما كبرا كشمقلو سلثا سباتا سماني عمسيا درقو جورا انتن جربات شو سيك اواس اندزي ويوم دمو منام اندزي هيلات شو سيدكمات شو الزاق زيقن الله سبحانه وتعالى نو قدي بوتات شو هنو باك اوفن داتلات شو بلو الله نو مما قلت الله شو يعني. ثم قال ولا تنحرهما يعني لا تكسر خاطرهما ليجي اندزي يكونوا سن ايش ايش يا اخي سنت تناقري نو خلاص ايش بي يعني تنش صبر ارقي ثلاثة الله للناتي اندزي هاي ببالم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة الله من الى لزيتاك الله شو بمعنى ليس الطاعة الزي لاي طاعة ادرق تعززات شو مالتها اللي مالو واخفض لهما جناح الذل ذل موارد مالتنا موارد يعني متنانس سلزي إيهن آية من مالتنا تعززات شو ويم دمو قنبس بله اندزي مالت هذا اللي مالو ولكن معناه بالطاعة مع الذل والإهانة انجاهم بتقام التنانس اللبه بموتهم بسببهم أنت وردتن يامهن اللبه أبافلنا أنه تفيد مكرات من كبارر ندزي إنينين بله تكشاه كفا مالك أي فك أدم لأباتلنا لنا. طيب وكلمة من الرحمة قالوا لا من رقبة في مالهما دمو يمتازن الله تشو جنزب سلا الله تشو ويم دمو ما شاء الله كسات كالنس يمتاقنيو تكم سلا الله أدلم لكن يعني الله عزونيان بله بفكرنا بإذنتنا ومتازن الله شونجي انداي ماتون انتن جنزب انداي تون ادلم اوكي. وقال العلماء منالو انت انت ستسادقهن اهون شمقلا كانت متفلقوا ارداتا هلتهم أولادرنا سماينا مريتنا وليلوتا شوالو أنت كنت أضعف مما هما الآن أنت بهتس أنا نتي سوستوريا له يمتفلقو كن السنة أهون يسبع أمت أبات كانت يمتفلقو بتعم ليلوتا اللونجي بيانس بيانس يه أهون أبات سبع أمت سبع أمت يدرقو بيانس وده سقرابت هيلو راسو اللي رداي چلان ليلام راسو دزي اللي بلاي چلان كان اللس أنتم بتل ليلة وندالو ليلة سيت لجالو يعني بمعنين يوم نقر راسو اللي رداي چلان أنت قن يهولت أمت وين يهولت ور ليج كان له قن إنه تهتتاب التهيد إن دزم بنوم تتأفاو بكا أنت بتعم دك كام مان له من العلماء شو ما كنت تملك بزاق زي بيجيه نبرو تلاك ومساري عند بيتشانوالو أنت عند وري هولت ور إدمية اللي بتسألني بنبر كبت تلاك ومساري بيجيه نبروالو هو سلاح البكاء فقط تلاك سالة بيتشان بلا تلاك سالة إنتي من نولي جيه من عم الكفار غا يسامج تتسطح لك من عم تسطح لك عم قل لسوحل له من نسو طيب كذا كتلو من عنو بر الوالدين مفتاح لاستجابة الدعوة يعني تدعو عليك أبدا لك فلك أباتنا لا تناك بريان منالو كذا قلتلو ويذكر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندك أن عند سومت أن النبي يحكم منالاتشو جهاد في سبيل الله لقتال قتال لتورنت لهيرنا وبلو مزقبون يالاتشونا نبي يحكم الله يقرأ اللاتشوان هل قزي سوي ما يو نبي يحكم يالو سو يما يكون نبياتنا يقال له الله ساوك أجوان نبي سلوه له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا كوالدان أباتنا أن نتال له قال نعم تركتهما يبكيان عندهم جهاد في سبيل الله يدال له السلاة جو يالك أسنو سيالك أسنو يالك أسنو يتوقوات جو على جول نبياتنا قال صلى الله عليه وسلم جهاد في سبيل الله يكرب به ارجع إليهما وأضحكهما كما تركتهما يبكيان سيالك سوية توقاتشو هيدن ناسكاتشو كان السوك خطبان كان السمك أمات إحجاهات في سبيل الله نوابوت وثبت أن الإنسان يبر والديه ولو كان كافرين يقرمان هيك أباته كافر فاسق فاجر زاني يفلقون بهون ينتكبر القطوان أباته الناته كافروش بهونم كريستيانوش بهونم يعني مشركوش بهونم بالزهلاي أتتبابر نجي بللاقن لك أباته مسلم إن يمجبا وكبر مستعطان لبهانه أوكي؟ إذن يأباتنا الناس إزي الناس كومنا وده لتن يونهيد ووأد البنات على نبياتشن وأد البنات مالت لجوتشه مقدل مالتنو يلجوتشه مقدل هلت عينتنو جاهلوش يمي أدرقوت ينبرو لجاقرد كوهنش سيتليج كوهنش يقدروات نبر وين دمو وندوش يقدرون نبر مكنياتهم ما نلك قلبوا نو سبعة رجوش درسكو اني بزونات شو برقزنا ما سورد منا من الزام قدل نبر دمو بزاقزي والوعد دفنها حيا وعد مالت بهيوة واحد سعان لج سيت لج جاهلوش نمي عدرقوش ويدرو قفرو يالت بقى يدفنوات نبر ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت يوم القيامة يهتشي لجي تدفنك شو تتأيك عنك ما أنه يدفنش أن تأيك أو تبلو يتأيك عنك هذه قراءة للا قراءة دمو عليك في قراءة سبعية بل للا قراءة دمو عياوي قراءة عندي وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت هي عند أين تقراءة ولتنيا دمو وإذا الموؤودة سألت بأي ذنب قتلت السورة سوى تتأيك عنك السورة سوى قيتها يسوي وابته يقدلن بمن ونجلن وتأيك عنك تلعنك سلزي تتأيك عنك قل إمي قرماتشو بجاهلية قزي والله سموهن بطن تفاج تاريخنا منارو انديتنا يسيت لج بهوتوا مدفن وين مقدل يتجمروا بمن دلوا زنبلا المتعمي نقر بعد نقر لو يتجمرانوا قالوا كان رجلا في العرب باربا قرش عند سون البلاني إنه وكان عنده ثمانية بنات سبحان الله ስምንት የሴት ልጅ ወለደና ፈጃ ረጃል አንድ ቀን በለሊት ለሊት ሽፍቶች መጡና ታላቋ ልጅ ሰርቀው ወሰዱዋ ጠለፈዋት فاخذوا كبرى بناته ከስምንት ልጆች ሴት ልጆች አንዷ ታላቋ ሰርቀው ጠልፈው ወሰዱዋት طيب فلما استيقظ في الصباح واتنسى نسويه ሰባት ብቻ ቀሩ ያለቅሳሉ ምን ነው ልጃችን እኮ ጠለፈዋት ሽፍታ فبحث عنها اغروني يكبلل يزور يزور يزور لجن يفلقان وعرف القبيله التي اخذتها من قبيله اند وسرتها تاوقنا فذهب ووجدها بند بيت اندالچ اوقي جبا بلليت رو لليت بذا بيت جبانا يبيتو بالبيت تنيتو نبر اهون دمس ستسمع لجتوا تنساچ ተነሳሽና እንደዚህ ስታየው ለካ አባቷ ነው فقال لها يا بني يا بني ينمي جلا انا ابوك فاستعد للرحيل قل انت تشهون لينا انشن لموسد ነው የመጣው የጠለፈሽ እኔ አባትሽ ነው አላ ታቃላችሁ ምን ብላ በለሰችው سبحان الله العظيم قالت له ارجع قبل ان تخسر نفسك ሰውነትን ከመክሰርህ በፊት ወይም ሰውነትን ከማጥፋትህ በፊት ተመለሰ አለ እንዴት እንደዚህ ትለዋለች ፈርታ ነው ላ ፈርታ አይደለም خلاص የጠለፋት ሰው ወደደችው ከሱ ጋር ጥብቅ አለች አባቷን ከዳች ከኔ ጋር አላችሁ ማለት ለሁ ارجع قبل ان تخسر نفسك فان ابيت ان بكلك اوقده የኔን ባል ወይም የኔን ትሩ የኔን ባል ቤት እንደዚህ እቀሰቀሰዋለሁና ይገድልሃል አለች لا اله الا الله من عينت ነው ይሄ ነገር ሴት እኮ አትታመንም يا اخي فحاول በጣም ለመናት አለቀሰ لكن دون جدوى ምንም እንትን ውጤት የለም ሂድ በመጣህበት ተመለስ እነዚህ ነው ደስ የሚለን ከሱ ጋር እጩ فغضب غضبا شديدا ወደ አገሩ እየተመለሰ ያለቀሰ የተናደደ በጣም የተናደደ فرجع فقتل بناته السبعه كلهن ሰባት ልጆቹ በመኑ በሴት ቆረጣቸው በቃ ገደላቸው እና ሴት ልጅ መውለድ ይሄ ነው ትርፉ እንግዲህ አልበቃ አልፈልግ ማለት ሁሉም ገደላቸው حتى لا يقع ما وقع لبنته እኔ ልጅ እንደዚህ አደረገች እነዚህም እኮ يعني عورانچو كزي يبلچ انا الفلقم جدلچو فبدا الناس يتبعونه الله شيطان بدم بارغو نغرو سللوكوسو يسو بيتي سوچ تكتلوتنا لجوچاچون مجدل جمبرو هذا الرجل ويقتلون بناتهم وهن احياء يسمات اياياچ مجدل جمبرو معناتلو طيب ولماذا سمي عصر الجاهليه لانه جهل بجهل يتدرج نغرنا بل كانوا يقتلون اولادهم ان لجوچو دومو وند لجوچو يقتلوا نبر مكنياتهم ما لقلباچو نو ياله نو فانزل الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق اهوني هي نغر يي سويو سبات لجاغرو اندزي سيغدل ሰዎቹ ደግሞ እሱን ተከትሎ ሴት ልጆቻቸውን ሲገድሉ አንድ በጣም አዛኝና رحيم የሆነ ሰው ተነሳና ምን አላቸው እናንተ ሰዎች አላቸው ሰበሰባቸውና ማንንም ሰው ከናንተ የሴት ልጅ የወለደ እባካችሁ ባካችሁ አትግደሏቸው ለኔ ስጥቆኝ አሳድጋቸዋለሁና የአቅመ አዳም ድርሶ የሚያገባት ሰው ሲመጣላት ላንተ አስረክብሃለሁ አንተ አባት ግን አትግደላታል እና ለሱ መስጠት ጀመሩ አንዳንዱ ደግሞ አንፈልግም ብለው መግደል ቀጠሉ ግን ብዙ ሰዎች ሴት ልጅ ከወለዱ ለዚህ ሰው ይሰጡታል እሱ በቃ ለአጅር ብሎ እንደዚህ እንትኖ በቃ ለሂማኒቲ ብሎ ያሳድግና ከዛ አቅመ አዳም ሲደርሱ ለአባቷ ይሰጣታል ማለት ነው እንደዚህ አይነት ይካሄድ ነበር እና ልጆች ወንዶችም ይገድሉ ነበር ምን አለ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم وإياكم. ይህ አያ ምን ማለት ነው አሉ? አንተ አምስት ልጆች አሉ አይደል? አረባ ካሁን ደህነት ሊመጣ ነው ስራ ሊያስወጡን ነው አድጅቻለሁ ምናምን እንግዲህ እና ይሄን ማን ሊቀልባቸው ነው ብለህ ልጅህን አትግደል እነሱን አንተም እኛ ነው መቀልብህ አለ። በሌላ አያ ምን አለ? ولا تقتلوا اولادكم من املاق هذاك خشيت املاق يدمو من املاق نحن نرزقكم واياهم يدمو انت اهون دهانه يالله دهنتن له لجوچن تغلاله عندنياو ايا دمو حطام نو يالله كن دهنت انداي متا بلا لجوچن تغلاله كلهم الله كلكلوان معناتنا طيب يهن نجر كتكسته بهالا الله سبحانه وتعالى عند آية وردنا بسورة النحل من عليه وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يقول ما تشوالين على الله سبحانه وتعالى نزي جاهلوش سيتليج كولدو عند سيتليج كولده بتقام سونته يتأقران يتشأما الددان تقولق لقلق لقلال بكاي قد آلنا الددان يتوارى من القوم كسو يدبك عند سوق سيهد يعني نتألا من آمين أرغوز في توني شفنان لمن يكونوا سيتريجي والدي اندايبان يكونوا منه الله سبحانه وتعالى يتوارى الشفنان ماتنو يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب يعني بمريت لا كفره يقدلات ويسا سادقات ألا ساء ما يحكمون انت تاينت نتنبأ بلو الله سبحانه وتعالى تعليق ستة مالتنو تملكته يمشرشان غير ينتنو يا لجم مجدل ان نغر لنغراچو عنده عبد الله ابن المغفل يميبال نبر صحابي كونو اسلمي طرو صحابي هنا نبياچن ودوت نبر عند كن باند دنگاي لو باند دنگاي قچ بولو بزو ياسب نبر نبياچن يالفالو يملسالو اياچو مكناتهم تنق على حساب بزا بحسابنا بشنكت تواتعي نبياتشنا اللف تملسوا عندنا اللف تملسوا أوقت بحسابنا تواتعي أوقت لنا عبد الله يعلمت من دلو هنكو فبر لنا بك لنا نزي يا رسول الله توني باك قالوا أرى من دلو هنكو هي شنكت كان له هنك استيلك كافل كانتك فقال يا رسول الله كنقركهم ماذا سايلهم نقرن يعلمت እሺ በልቁጭ በላሉትና አለው አላቾና ተቀመጡ ምን አላቾ ታቃለ ይሄን ቅሳ በካሴት ሞላሁ በሲዲ ቀረጽኩት በፓልቶክስ ሁለት ሶስት ጊዜ ነው የተናገርኩት በመሐደራት በጣም ነው ወደው ቅሳው እና ምን አለ ያ ረሱላህ አለው በጃሂልያ አለ እኔ ሚስቴን እርጉዝ ተውኳትና ተሳፈርኩ አለ ለአራት አመት ተሳፈርኩና ከአራት አመት በኋላ ስመጣ ሚስቴ ወልዳ የሴት ልጅ ወልዳ የአራት አመት ልጅ ሆና ቆየችና አለ ልጅቷ ከልክ በላይ መልክ የነበራት ውበት የነበራት አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው ፈሪ ቢትፉል ነበረች አለ አሁን ስመጣ አስተዋወቀችን እቺ ልጅ ናለችን ተዋወቀን ሳምኳት ወደድኳት ልጅቷን ላኪን ከቤቴ ወደ ሱቅ ስወጣ ይሄ አብዱላህ እኮ ነው ሴት ልጅ ያለችው እንዳልባል በዬ በአምስተኛ ነው በስድስተኛው ቀን አለ ለእናቷ ምናልኩት እስቲ ጥሩ ልብስ አልብሻት ገላውን አጥበሽ ጥሩ ልብስ አልብሰሽ በዚህ በእንትኑ በጀሮዋ ላይ ትንሽ አምባር ምናምን አድርግላት በእንትኑ ያን ሸላል ሚያትና ወደ አጎትዋ አክስቷ ያን ወደ ዘመዶቻችን ይጃት ዚያራ እናረጋለን አለ አላት እናቲ የልጇ እናት በጣም ተደሰተችና ገለዋን አጥባ ጥሩ አበጃጅታ ሰጠችው ወሰድኳት አለ ይቅሳ ለነቢያችን የነገራቸው ነው ወሰድኳትና አንድ ትልቅ ኩሬ ነው የምትሉት ኢላ ኩሬ ያኒ እንደ ወንዝ ውሃ ያለበት ብዙ እንትን ወሰድኳትና እዛ ሲደርስ ተሸከምኳትና እዛ ውሃ ላይ ልጥላት ስል ባባ አቡያ ምናምን ትላለች አንገቴ ላይ ጥንጥን ትላለች ራሴ ላይ እንትን ወዴ ይገላበጥና እመለሳለሁ ይላል ትንሽ 5 6 እርምጃ ሳይድ እንዴ አሁን ሰው ምን ይለኛል የሴት ልጅ ወልደዋል ብሎ ላዋርዱኝ እንዴት ልኖር ነኝ ከሰው ዘንድ? እመለስና ተሸክሜ እንደገና ወደ ውሃው ላስገባ እንደገና ሆዴን ይበላኛል። ሶስት አራት ጊዜ እንደዚህ ተመላለስኩና ሸይጣን አሸነፈኝና ተሸክሜ ልጅቷ እዛ 100 ሜትር የሚሆነው 100 ሜትር የሚሆነው ለእንትኑ ጥልቀቱ እዛ ውስጥ ከተትኳት አለኝ። አሁን ውሃው መለሰ ጭክጭክ በቃ አባ እንትኑ ዋዋ ያለች ባባ አቡያ ያለች እስከምትሞት ጠበቅኳት አለኝ። እሷ ትወጣለች ትገባለች እንደዚህ ትሞክራለች መውጣት ግን መዋኘት አታቀምና ከዛ ከእንትኑ ከአፏ የሚወጣው ባብል ሳል አይደለም እስከምትሞት ጠበቅኳትና ከሞተች በኋላ ሰጠመች አለኝ። አሁን ይሄን ነገር ትዝ ሲለኝ በጃሂልያ ጊዜ ያደረኩት ሰውነቴ ሁሉ ይደነዝዛል ደሜ ይቆማል በጣም ምን እንደማረግ አላቀም ያን ጭንቅላቴን ስታል በዚህ ነው በጣም ባሰበው فقال النبي صلى الله عليه وسلم ነቢያችን በጣም ፊታቸው ተጠወለገ አዘኑ فقال يا عبد الله لو كنت معاقبا احدا بهذا العمل لعقبتك اشد العقابات بزي ادركوا سرا يميقطع نجر بيون اقطعه نبر كبار قطعه سطح نبر لكن الله سبحانه وتعالى عفى الله ما سلف بجاهليه تدركوا كله عفو بيالله سلا الله سبحانه وتعالى تنسنا الله عفو يبله هدنا باريا كارله نصا وطار باروج كارله نصا وطارنا لعل الله سبحانه وتعالى يغفر لنا بذلك ይውልህ እስከዚህ ድረስ ድረቅ ልብ ነበሩ። አሁን ይሄ ነገር በመያዝ ወደኛ እንመለስ ናም እንዴት በእኛ ጊዜስ ልጅ መግደል አለ አይደለም ወንደም ናም አለ እንጂ ምንድነው አንቺ አታወርጂው ካላወርሽው ጥልቅሻለሁ ረባ ከተው ልጅ ፈልጋለሁ ላ አውርጁ እኛ መውለድ አንፈልግም አሁን እንቆያለን طيب ምንድነው የምትፈልገው አውርጁ ይበቃናል ሶስት ልጆች አሉን ተወርደዋለች ልጅ ከሁለት ሁለት ሶስት ወር ሆኗል ተወርደዋለች አንዷ ደግሞ ታገባና ታረግዛለች ይጣላሉ አራት ወር ምናምን ካደረገች ትበሳጭና ተወርደዋለች አንዷ ደግሞ ገና አንድ ወር ሳይሞላው እርግዝናው መድኃኒት ትበላና ታወርደዋለች። ይህ ራሱ ህፃኖች መግደል አይደለም ወይ ወንድሞች? አለ ምንም ምክንያት በበሽታ አይደለችም በምን አይደለችም ዝም ብላ ታወርደዋለች። ይሄም በጣም ትልቅ ወንጀል ነው በእኛ ከተመለስም ማለት ነው። طيب ከዛ በኋላ አላህ ሱብሃነ ተዓላ ምን አለ? ወመንዕ ልወሃት ሶስተኛ ነው። منع الوهات مالت يغرماتشوال مطفط اباي نو بسو لي ياله بتا مطفط اباي نو قالوا هذا يقول هاتو فاذا قيل له هات لا يعطي يهن اينت بتا مطفط اباي الله يتلوان امطو انجي انكو يما يقسو نو منع الوهات مالت يعني يمسط نجر مسطت يالبت انكو وها انكو راتطاين بتلو ايسطم مقبل جن ዝግጅ ነው ከሰው ይወስዳል እርዳታ ምን ይወስዳል እስቲ ስት ቢሉ ደሞ ለመስጠት ምን አይነት ዝግጅነት የለው هذا يكرهه سبحانه وتعالى ከባድ ምና መጥፎ ጠባይ ነው ሰጪ ለመሆን አይፈልግም ወሳጅ ለመሆን ግን በጣም ይፈልጋል እኔ አንድ ነገር ላስቃችሁ ወንዶች አንዱ ሰገራ ውስጥ ገባሉ ሰገራ ቤት አለ አይደለም ድሮ እንግዲህ በአገራችን ታቃላችሁ እናንተ አገራችን ቱቦ ምናምን እንደሆነ ቴክኖሎጂ ያመጣው የለም ሰገራው በ10 አመት እንደዚህ ይሞላል ከሞላ በኋላ ያኒ ሹዋ ገንዘብ ያለው ሰው መኪና አጥቶ ይሸፍጣዋል ማለት ነው ሰውየው ልሸና ገባና ፈረሰበት እንትኑ በሰገራው ውስጥ ገባ አሁን ሰገራው ውስጥ ሲገባ ሰገራው ታቃለ በጣም ወፍራም ነገር ነው ቀስ ብለህ ነው የምትሰጥመው አሁን እዛ ሲገባ አንድ ሰው መጣና እጅ ስጠኝ ላውጣህ አለው። መስጠት አይፈልግም ይሄ አይነት በሽታ አለው ስጠኝ ማለት በጣም አይወድም። አሁን የጠቀስ ነቢያችን በሽታ አለው አረጭ ስጠኝ ይለዋልና እንብ ያለና ቀስ ያለ ይሰጥማል። ሰዎቹ አረጭ ስጠኝ እጭ ስጠኝ ሲሉት በቃ እንብ ያለና ይሰጥማል ይሰጥማል ይሰጥማል ይሰጥማል። ከዛ እዚ እንትሩ ላይ ደረቱ ላይ ደረሰ ያሩ ሰገራው። ከዛ በኋላ እንደዚህ አንዱ መጣና ምን ነው አታወጡትም እንዴ አረጭ ስጠኝ ብንለው ኮምቢ ያለ አረባካቹ ይሰውየው በሽታ አለው እንትሩ አንተ ያለው አው እጄንካ ነውና እሺ ብሎ እጁን ያዘና ወጣው ይባላል። እጄንካ ምንድነው ለይነቱ እንካ ይቀበላል እጅ ስጠን ግን አይቀበልም። ስለዚህ እነቴ ነው ይሰውየው ባይመጣ ኖሮ እጅ ስጠን ሲሉትም ቢያለው በዛ ይሰጥም ነበር። እሺ እንካ እጅ እንካ እጅ እጅ እንካ ንካው ያዘኝ ሲለው እጁ ሰጠውና ወጣው ይባላል። አሁን ጉድ ነው አይደለም ግልጽ ነው በሽታው። ነቢያችን መናሉ መውሰድ እንጂ መስጠት የማይፈልግ በሽታ ትልቅ በሽታ ነው አለው። ወመድሐ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መድሐ ሱብሃነሁ ወተዓላ አላህ በቁርአን በደንብ አድርጎ ያመጎሳቸው የመዲና ሰዎች ናቸው። ሱብሃንአላህ ኢነሁም ነቢያችን መናሉ ኢነሁም ይክሩነ ዒንደል ፈዛ የመዲና ሰዎች አንሳር የሚባሉ ችግር ሲገኝ ራብና ጭንቀትና ደህነት ሲገኝ ሁላቸውም ብቅ ይላሉ። ምን እርዳ እጁ ቆርጦ ይሰጣል የመዲና ሰው። ሁለት ተምር ካለው አንዱ ላንተ አንዱ ለኔ ነው የሚለው። ደህነት ካለ እኔ ይቅርብኝ አንተን ካብላ ነው የሚለው የመዲና። ነቢያችን እንደዚህ ያሉ انهم يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع طمع ማለት يعني النسو جنزب سيفلك الناس يبذلوا جنزب ليسطوا يعني جنزب سيسطوا ጭንቀት ሲመጣ ጭንቀት ሲመጣ ደህነት ሲመጣ በሽታ ሲበዛ እነሱ ይበዛሉ ሊሰጡ እና ምቾት ሲመጣ ምናምን ሲመጣ ደግሞ ይጠፋሉ። ምክንያቱም خلاص እንትኑ ስጡኝ ለማለት አይፈልጉም ግን እንካ ለማለት ግን ይፈልጋሉ ይላሉ። يعني اذا كان في البلد فاقة وفقر اي مشكلة يتكاثرون ደህነት ባለበት ይመጡና ያላቸው ነገር ይሰጣሉ። ليمدوا ايديهم بالمساعدة واذا جاءت غنائم يعني مركونيا ነገር ከመጣ ወርቅና ጨርቅ ከመጣ ግን ቤታቸው ቁጭ ይላሉ ምክንያቱም እንኩ እንዳይባሉ። سبحان الله وضرب الانصار في الكرم من احسن المثل እና አንድ ቀን ነቢያችን አለቀሱኩ والله በጣም ገረማቸውና ስለ አንሳር ስለ መዲና ሰዎች እስከሚያለቅሱ ነው የሆኑ ነቢያችን ሰለላሁ ምን አሉ መሰላችሁ እንግዲህ አንሳርና ሙሃጅሪን የሚባሉ ናቸው። ሙሃጅሪን ከመካ ተሰዶ የሄዱ ከነቢያችን ጋር ተሰዶ የሄዱ በሂጅራ በጣም እጃቸው ባዶ ነው የሄዱ ምንም ገንዘብ የላቸው ሁሉ ንብረታቸው ትተው ነው የሄዱ። ስለዚህ ከአህል መዲና ጠጋ ብለው ነበር የሚኖሩ። አሁን አህል መዲና ሀብታሞች ናቸው አላቸው እነዛ ግን ባዶ እጃቸው ነው የሄዱ ሙሃጅሪን። አንድ ቀን ጦርነት ተደረገና በኒ ቁረይዛ የሚባሉ ተሸንፈው በቃ አገራቸው ትተው ሲሄዱ የተማረከዛ ብዙ ገንዘብና ብዙ ፍየሎች ብዙ በጎችና ብዙ አህያዎች ብዙ ፈረሶች ብዙ ግመሎች እንደዚህ የተማረኩ ነበሩ። ነቢያችን ምን አሉ? ሱብሃንአላህ ምን አሉ? እናንተ ሰዎች አሏቸው ለአህል መዲና እኮ ነው ያ ማዕሸር አልአንሳር ፍቃደኛ ከሆናችሁ ከፈለጋችሁ قسمت الغنائم بين المهاجرين وخرجوا منكم ይሄመጣው ምርኮኛ በሙሉ የመጣ ለአህል መካ ለሙሃጅሮች ብቻ ልስጣቸውና በእናንተ ተጭነው ያሉ ከእናንተ ለቀው ራሳቸው ይችላሉ። ግልጽ ነው አማርኛ ወንድሞች? ለምሳሌ 500 የመካ ሰዎች በአህል መዲና ተጭነው ነው የሚኖሩ ያሉ እነሱ ነው የሚቀልቧቸው። እንደዚህ አሁን ምርኮኛ ነገር ሲመጣ ለመካ ሰዎች ልስጣቸውና ራሳቸው ተቻችለው ከእናንተ ይለቃሉ እናንተ ደግሞ ፍሪት ሆናላችሁ አሏቸው። ይሄ ከፈለጋችሁ ወኢን ሺእቱም ቀሰምቱሁ አለል ጀሚዕ ወይም ደግሞ ከፈለጋችሁ ለነሱም ለእናንተም ላከፋፍለው ምርኮኛና ይብቁ ማዕኩም ግን ስለማይችሉ ያቺ ትንሽ ምርኮኛ ነገር ወስደው ያኒ ትንሽ እንትን ብለው ግን ከናንተ ይሆናሉ ቀለባቸው ከናንተ ይሆናሉ ምን አሉ ታቀላችሁ ሱብሃንአላህ አልዓዚም ነቢያችን ያልጠበቁ ነገር አሉ የበዲና ሰዎች قالوا يا رسول الله بل اقسمها بينهم ويبقون معنا مركونيو بمولو للنسو ستاتشو كنيام ملكك اللباتشو انيان چلاتشو اللي طيب مركونيو وسدو عالكو بي وسدو النزي وندمو چاچن انقودو چاچن ناتشو يمت تحب تناتش اركنا قبلنا انسسا بمولو للنسو ستاتش اندقنا انيا كنيا ينورالو انيانو بكالباتشو اللي ነቢያችን በጣም ደስ አላቸው ምን አይነት ህዝብ ነው አለ وخاصه الانسان يا اخوه الذي يمنع ما وجب عليه ويطلب ويطلب ما ليس له بحق هذا فرعون حقيقه يعني جدته هو لو مسطت زكانا صدقه مسطتن بيبلو يما يغباو كسو سيطيق جن በጣም ወንጀለኛ ነው ሰውየ እና هذا هو معناها يعني ومنع الوهات مالك አንተ ሁሉ ጊዜ ስጡኝ እንጂ ሰጪ ለመሆን ፍቃደኛ አይደለም እሺ አራተኛው وكره لكم قيل وقال ዝም ብሎ መናገር قال العلماء يكره هذا اذا لم تمس كرامه الناس وليس في اقوالك كذب ዝም ብሎ የሆነ ያልሆነ ስትናገር መዋል መክሩህ ነው አሉ علماءቹ ምን አሉ መክሩህ የሚሆነው የሰው መብትና የሰው እንትን እስካልነካህ ድረስ ነው የሰው መብት ከነካህማ ከባድ حرام ነው የሚሆነው እና የሚጠቅምና የማይጠቅም 24 ሰዓት በቃ ቡቡቡቡ መናገር ይሄ በጣም አላህ ይጠላዋል ብዙ አትናገሩ قيل وقال قيل وقال فيما لا يفيد فإذا لله نغغر አታብዙ قيل وقال حتى في العلم عليه بعلمهم فإذا إلى اللو علم زبله بزوء التابزة وين بزوء التكراكرو التساسابو طلبة العلم يختلفون أو يعني علماء وشو يعني أنند مساسابين ورباتوا لكن هنا قرتوت حتى علماء مساسابين لباتوا لا بزوء فإذا إلى اللو نقر أتناقر والو سبحان الله سلزي عند السو كمان ناقر بفيت يا السبان يه يتكمن يال يه يتكمن بلو من ناقر عمبات እሺ ስድስተኛው ነው ወከትረቱ السؤال ብዙ ጥያቄ ደግሞ አትጠይቋሉ የሚሆንና የማይሆን አልመክሩህ هنا ጥያቄ ሲሉ ነቢያችን ሁለት አይነት ነው መጀመሪያ ጥያቄ ምናውቀው ጥያቄ ሁለተኛ ደግሞ ስጡኝ ገንዘብ ብለ يعني መለመን ማለት ነው አልመክሩህ هنا الكثرة وليست مجرد السؤال ጥያቄ መጠየቅ አይደለም መጥፎ ወንድሞች መብዛት ነው ዝም ብለ የሚጠቅም የማይጠቅም ጥያቄ ጠይቃለህ وكثرة السؤال قسموه العلماء إلى قسمين إن إهدموا بهنا تكفلوا أسئلة في أمور الدنيا وأسئلة في أمور الدين وكلاهما ممقوط يدينهن يدنياهن مناقر كبزة أفاش أنه كاتا بطعم هم تاتا كونا نقروا كبزة يسال التشالنا يفيتن وها يعتمال يعتن كبر يقودنا مثال ذلك فلان تلاله مثلا كم راتبه من اقبح انت اقل دموز سنتنو تلاله لجوتو سنتناتشو طيب من دنو ميارغو سراسو دموزو يهني هال كونه لجوتو لت كونه قدي بزو غنزب عالو مالتنو ببانك اسكمت خوان اندي سمنت لجوتو عالو اندي تبقو عليه دموز ايه انتن امي اقبان اقران اللب سنتنو دموزو ምንድነው ስራው መኪናው ከየት አመጣው እንዴት ነው ማርሴዲስ እንትን የሚሰ እና እንደዚህ አህለ ቤቱ እንዴት ናቸው ሚስቱ እንዴት ነች ጥሩ ነች እጥያ ከምን አመጣው ያ اخي هذا فضول السفاه لو ينقر كيف يده እጁስ እንዴት ነው ቸር ነው ወይስ ሲስተም ነው እንደዚህ አይነት ሙስሊም መናገር የለበትም وفي شأن سؤال الناس نهى النبي صلى الله عليه وسلم المال وكثرة المال او كثرة السؤال في المال يمتبلا ويمتطا وياله هده ملمن جنزب سبحان الله العظيم الله ستهان يزاري نجي كنغوديا عند سامتي هول سامنت قلبالك تهدنا كنذا بتام يلهلاچو سوج ورفا يزه تلمنا الله جنزب منالو نبي عليه الصلاه والسلام من سال وعنده قيه لقي الله وليس في وجهه مسقة لحم يعني لو جنزب تنش وقيامي هو النقر يعني عند قمتنا ونقر يعني لمسالي متو هلت متو سوست متو بريان لو هيدو ستقني يالي مدمنو راسو اندزي كابزالو نبياتشن نقي الله زند سيهد يعني سقاون ملتش ابنو قد انتو هونو بلقنو مكربو بأ الله مكناتو إيان لو جنزب بزو جنزب لما كماتشت يميلا من سوالو طيب سلازي من لما نتفلكوت يعني بزوك ياك ايه جنزب متأيك ويم دومو يما اسفلكوت ياك ايه متأيكم بتقام اسفلك يا للم الله سبحانه وتعالى ايودو عنو طيب النزي ناتشو انجدي نبياتشو نتاكسواتشو وبمجر الرشاء من تاكسو نبياتشو صلى الله عليه وسلم بمجر الرشاء يتاكسوت منانو وقيل وقال وإضاعة المال بشرشة سبعتنيا ويتأيقو أمستنيا ويتأكسوت إضاعة المال جنزب الله ستوه بما يهوننا بميهون بتقام أكسترا فاقانت ستهون الله بما يودو لمسالي أنت لك ألبه عن الشبري إباك أهل بك أبنتنو جنزب سلتا جنيقن أمس سجست شبر تاتفال لبابيت هذا يسمى إضاعة المال لما يهوننا لم يهون نقر نقر وكوان تنش بلاك دايا اللي بله يما تتسب يهم قنزم ما تفاتو راسو مجمرا قوجينو والله إني أني لنقرة شون دموش عندك أن محاضرة لما رك بيه جمعانو محاضرة لما رك بيه وده مسجد يهيدكو عند سوا قنيننا باند تلك هوسبيتال كونو هاي عند أمت سرة باند تلك هوسبيتال هاي عند أمت سرة دموزو أمستشي سوستمتو نبر بزاق زي هون أهونم بيهون أمستشي يميوسدو سو انديت يمسالة تدار بتقام كفتن يتدار رمي أسالفو أمستشي يميوسدو سو يو أمستشي سوستمتو ريال إيه وسد بيورو هاي عند أمت سرة بيانس بهاي عند أمت عند قماش مليون اندينورو يسفلقان عدلم سو يو قن هاي عند أمت بوهلا سراس وطوتنا والله ودا مسجد يهدكو كنو من قالوين اقالي تاقوان له او يعني تباري عدلم او هاي عند أمت سرنا بعند هوسبيتال اهون كسراك وطوت اراتور هوننا يالكتريسيتي مكفيا جنزب عطالي كيف هالكو الكتريسيتي سوست مطور اهولت مطوريانو سلما الكفلي الكتريسيتي قررت بتعمل بتعمل بنقاتكو ودا مسجد هيدكونا بيجينا برو ورقات يا محاضرة ورقات بكسي اسقبوتنا ايوه الناس الكواتشو محاضرة اندزي عرف موضوع نبارين اهم قنك اي روانه مكناتو بمقاد ايهن نقر سماهو تالكو انديت هندسو ها عند امت بامست شي سوستمتو بر سرتو بزاق زي قلت شي امستمتو يميوصدو امير اقول لكم بصراحة السوق اتفنا ميوصلوا لما بزاق زينو يا قبا بيجوش يلوم من يلوم انتيتي هنا البلاتشو تدنكو اللاتشو انقدي مست بتقام مقفو مست لتنورو تشلان لتشالو ويوم متاتي تتاي هنا لانو اهون دفلقاتشو بلوت لكن دزي عن السو كان لي الله مجمرا يقوط أبتال ولتنيا السو راسو اهون يلكترستي مكفالو انبي بلوت قررت أبتال كواتشو عزبو هلو والله سلزي يعني جنزبو بميتك منا بميتك يعني ما تفات مجمرا قوجينو ولتن يانا قردمو الله بتقام بتقامي تانوان سلزي من دنو لما نتفلكوت نبياتشن النزي أمست نقروش الله يتقلات شوالنا راقبت عدو قدي عندن يو درسي بزي تناكا قال وده ولتن يانا درس لهيدنا استيبا كاتشونة تنياو درس بدن بسمون كلاتشون تكتاتلون كلاتشونون يمينكا عند موضوعنو كنقال لاتشون دموك اشي كلات دقيقة نصرف كلات دقيقة سوس دقيقة نصرفنا انفايت هادرو قوت سواتشو مكناتهم يتعياك ايوش توبيك نو اهوني من ناقرو تياك ايه متتعيقوت تياك ايه متتعيقوت فتاوا ايه متتعيقوت لشيخو تشاتشين يمتعيقوات شو سلزي ጥሩ ማብራሪያ ስለምናገር ሁለት ደቂቃ ብቻ ስጡኝ ወሃ ለጠጣና ከዛ በኋላ ደርሱን እቀጥላለሁ ኢንሻአላህ።